قال أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا الرجل انطلق يعني ذهب، فلبس مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، تدري من السائل؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث أيضا انتظم الإسلام كله، انتظم الإسلام كله، لأنه شمل أعمال الجوارح وأعمال القلب، فشمل القول والعمل، شمل القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب والجوارح، شمل كل ذلك، فلم يترك من الإسلام شاردة ولا واردة. وهذا يعده العلماء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجوامع الكلم هي العبارات القليلة المبنى كثيرة المعنى. تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمة أو كلمتين وراءهما من المعاني ما يمكن أن يكتب في مجلد. وجوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم في القرآن وقسم في السنة، يعني جوامع الكلم لا تختص فقط بالسنة، إنما كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة جامع العلوم والحكم، قال: وقد قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من بعض خصائصه جوامع الكلم، أنه أوتي جوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان أو قسمان، منه ما في القرآن ومنه ما في السنة، وسيأتي لهذا أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخبر عن هذه الواقعة التي جرت وهو حاضر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل لنا عمر هذه الواقعة التي شاهدها وهذا الحوار الذي دار أمامه بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رضي الله عنه: بينما، وبينما أصلها بين، بين هذا هو فصيحها من لغة العرب، وإنما زيدت ما للتأكيد، وإلا فهي بين، أي بين نحن عند رسول الله، جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا ينتهون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان متفرغا لا شغل له ما كان يفارق رسول الله كأبي هريرة وأمثاله من أهل الصفة، كما قال أبو هريرة: وكنت أتبعه على ملء بطني. ونوع آخر من الصحابة كانوا مشاغيل لهم أرض وحرس ومال وتجارة وأولاد، فكان هذا الصنف من الصحابة يتناوبون النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، يعني كان يتفق الرجل مع أخيه أو مع رجلين آخرين ويجعلونها نوبات، أنت تنزل اليوم فتأتيني بكل ما قاله رسول الله وما نزل من الوحي في ذلك اليوم وأنا أكفيك أرضك وغنمك، وغدا أنت تكفيني وأنزل. فكانوا هكذا. المهم أنهم كانوا أحرص الناس على العلم، لم يكونوا أصحاب همم سافلة مثلنا. الواحد فينا قد يكون مجلس العلم بجوار بيته وتجده يزهد فيه أن يذهب، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان ومن إرادة الله عز وجل الشر بهذا العبد. لأن الشيخين البخاري ومسلم رويا لنا في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن عن شيخه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه أو فقه الرجل في الدين، وكلا الضبطين صحيح، وهذه الكلمة مسلسة الضبط فتقرأ فقها وفقها وفقها. فقها يعني بذ أقرانه، يعني تفوق على أقرانه، وفقها يعني فهم المسألة، وفقها يعني صار الفقه له سجية، يعني صار مشهورا أو موصوفا بالفقه معروفا به. إذا فقه العبد فهذا أمارة إرادة الله الخير به، وإذا كان العبد جاهلا فهذا أمارة إرادة الله الشر بهذا العبد، فينبغي أن تحذر وأن تنتبه لنفسك. فكان الصحابة لا يفوتون شيئا من هذا العلم ولا هذا الخير الذي كان يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبينهم كل يوم. صلى على النبي. فيقول عمر رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم أي من الأيام، إذ طلع علينا، يعني خرج عليهم ودخل عليهم المجلس رجل كان من صفة هذا الرجل كما وصفه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، والأبيض من الثياب سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الثياب البياض فالبسوه وكفنوا فيه، فالبسوه وكفنوا فيه. فجبريل نزل على هذه الصورة المحببة إلى الله ورسوله، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني لا يرى عليه أثر السفر. أنت تعلم أن الإنسان إذا سافر لا سيما كأسفاره قديما، فكان الإنسان يمشي لا شيء يحميه من غبار الصحراء، فكان إذا سافر أحدهم في الصحراء تجد الغبار معقودا في لحيته، معقودا في وجهه، معقودا في ملابسه، فيظهر عليه الشعر، ويظهر عليه الإرهاق، ويظهر عليه أنه مجهد بأنه مسافر، أما هذا الرجل فلا ترى عليه أعراض السفر، إذ أنه شديد بياض الثياب، فلو كان مسافرا لظهر على سرده من الغبار الذي تعلق به والوسن إلى غير ذلك، ولا عقل التراب في شعره. والشعر هنا ليس شعر الرأس، لأن تغطية الرأس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا جبريل عليه السلام أن ينزل مكشوف الرأس، لأن تغطية الرأس سنة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وهذا أدب أدب به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وأن يمشي الرجل حاسرا الرأس هذا مما يخالط مروءات الرجال، فالشعر الذي كان يظهر من جبريل عليه السلام ليس شعر رأسه، إنما هو شعر لحيته كما قال أهل العلم، ليس شعر الرأس، فهو شديد غلاب الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ما في أحد من الصحابة يعرف هذا الرجل. يعني جبريل تمثل في صورة آدم ونزل، تمثل في صورة آدم ونزل، وهل إذا أراد الملك أن يتمثل في صورة آدم هل هذا التشكل وهل هذا التغير في الخلقة على صور على أي صورة يحبها أو يكون فيها الملك، هذا مرده لرغبة الملك أو بإذن الله؟ هذا إنما يكون بأمر الله عز وجل للملك، إنما يكون بأمر الله عز وجل للملك. فنزل جبريل في هذه الصورة ولا يعرفه أحد من الصحابة الذين هم جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال حتى جلس إلى النبي، إلى النبي، ولم يقل جلس عند النبي، لأن هناك فرقا بين أن تقول جلس عند وجلس إلى. جلس عند يعني جلس في مجلسه، قد تكون أنت جالس هنا وهو جالس هناك عند الباب، وهذا مجلس ويسمى جلس عنده أي في مجلسه. أما إلى التي تفيد الغاية تفيد أنه جاء حتى التصق برسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترب به، فاقترب منه في المجلس، ويصدق هذا الفهم وصف جلسته أو وصف جلسته كما جاء في الحديث. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند هذا الرجل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه أي كفي نفسه، يعني هذا الرجل وضع كفي نفسه هو على فخذيه هو، وليس كما يفهم بعض الناس أن هذا الرجل لما جلس وضع كفيه على فخذي رسول الله، هذا لا يكون من سمت الأدب الذي يتأدب به طالب العلم، إنما أن تجلس وأن تضع كفيك على فخذيك كهيئة المصلي، إنما هذا سمت الأدب ورسمه. فوضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. ونحن كما تعلمون منهيون أن ننادي رسول الله باسمه مجرد، يعني أن نقول يا محمد، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد كما تناهي أخاك أو صاحبك، هذا من سوء الأدب. وقد عاب الله عز وجل على الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات ونهاهم عن ذلك، وبين أن هذا من قلة الفقه والفهم، فلا يجوز لنا أن ننادي رسول الله باسمه المجرد، إنما يا رسول الله، يا نبي الله ونحو ذلك. فالسؤال إذا كنا منهيين أن ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فلما ناداه هذا الرجل هنا باسمه المجرد؟ الجواب كما قال أهل العلم، إنما فعل هذا الرجل ذلك لمزيد من التعمية، يعني أراد أن يعمي شخصه حتى يكون أدعى لنفس انتباه الصحابة، حتى يكون أدعى لنفس انتباه الصحابة. فهذا الرجل جاء لأشياء، جاء لأشياء لتعمية شخصه، منها هيئته التي دخل بها، ومنها نداؤه على رسول الله باسمه المجرد، ومنها ما يأتي في الحديث وهو تصديقه للنبي على شيء سأله عنه، وهذا مما يستغرب. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وفي الرواية أخرى الحديث قال ما الإسلام؟ يعني الإسلام، أنت الآن تدعو للإسلام، فما هو هذا الدين؟ وما الإسلام الذي تدعو إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. لكن السؤال، هل هذا هو الإسلام حقيقة؟ هل هذا هو الإسلام كله؟ الجواب لا، ليس هذا هو الإسلام، إنما هذا مباني الإسلام، إنما هذا هو مباني الإسلام العظام. ولذلك كما يقول أهل العلم، إنما يصح أن يعبر عن الكل بالجزء، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. لا يكون إنسان عاقل بأن لا يبقى من الله إلا وجهه، تعالى الله عن ذلك، إنما يعبر بالجزء عن الكل، وهذا أسلوب عربي معروف. فلما قال النبي الإسلام لا يقصد الإسلام كله، إنما يقصد مباني الإسلام، أعمدة الإسلام التي يقوم عليها الدين، وإلا فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فيما دون ذلك بكثير، فكان يسأل ما الإسلام؟ فكان يقول أن تحيي السلام، وتطعم الطعام، وتصلي بالليل والناس نيام، وكان يسمي هذا الإسلام. يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ونحو ذلك. فكان النبي يذكر آدابا يحتاج إليها السائل في موقفه هذا، ويعبر عنها بالإسلام من باب التعبير بالجزء عن الكل، من باب التعبير بالجزء عن الكل. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد يعني تقر بقلبك وتنطق بلسانك. ومعنى الشهادة يعني أن يرى الإنسان، معنى الشهادة، لأن الشهادة دي هي الأداء لواقعا أنت تحملتها، الشهادة بتنقسم أو صورتها تنقسم إلى حالتين، تحمل وأداء، يعني أنت شهدت واقعا، ونريد منك أن تؤدي هذه الواقعة أمام القاضي. فالشهادة إخبار عن شيء رأيته، فأنت لما تشهد أن لا إله إلا الله، إنما ذلك إقرار بالقلب ورفق باللسان. وهذا كما سيأتي الآن، خلافا لمن عرف الإيمان في اللغة أنه مجرد التصديق فقط، وهذا كلام غير صحيح، إنما لا بد أن يكون مع إقرار القلب نطق اللسان، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جملة تنقسم إلى قسمين، نفي وإثبات. لا إله نفي لكل الألوهية، نفي لكل الألوهية. إلا الله هذا أسلوب إثبات وحق، ومعناها لا إله حق إلا إلا الله، لا إله حق أو لا معبود بحق إلا الله، فنفى الألوهية عما سوى الله. وطبعا النفي هنا نفي الألوهية عما سوى الله ليس نفيا مطلقا، إنما هو نفي الصحة، يعني لا إله حق مع الله ولا إله حق إلا الله، لأن الله سمى آلهة المشركين آلهة وأقرهم على تسمية معبوداتهم آلهة، فأقر الله المشركين على تسمية ما يعبدونه من دونه آلهة في أكثر من آية. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نجمع بين هذا وذاك أن النبي لما أو أن معنى هذا الكلمة لا إله إلا الله نفي لكل الألوهية، نفي لكل الألوهية أي نفي للألوهية الحقة وليس نفيا مطلقا، وإثبات الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده الركن الأول من أركان الإسلام. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين الركن الأول في الإسلام لأن مدار الإسلام عليهما، فلا إله إلا الله هي عليها مدار أعمال القلب ما يتعلق بالإخلاص وأعمال القلوب، ومحمد رسول الله التي عليها مدار صحة العمل. فلا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة. فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قوام الإسلام، إذ أنه لا تقبل طاعة من طاعات العباد إلا بهذين الشرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعلت الشهادتان كركن واحد لهذا المعنى، وتقيم الصلاة، والأوامر بالصلاة في القرآن والسنة لم ترد إلا بلفظ الإقامة. ما أمر الله بالصلاة في القرآن أبدا، ولا أمر النبي بالصلاة أمرا مطلقا أبدا إلا بلفظ إقامة أو أقيم أو أقم إلى غير هذا. وإن وجد في السنة صلي فهو على هذا المعنى، كحديث المسيء مثلا لما رده ثلاث مرات صلي، إنما كان يقصد هذا المعنى وهو الإقامة، لأن هناك فرقا كبيرا جدا بين أن يصلي العبد وبين أن يقيم الصلاة. هناك فرق ضخم جدا بين أن يصلي العبد وبين أن يقيم الصلاة، فكم من مصلي لا يعد في عرف الشرع مصليا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من الصحابة دخل المسجد وصلى بين يدي رسول الله ثم جاء فسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. طيب هو الآن صلى ولا ما صلى؟ صلى، هو صلى، ولكن النفي هنا انقسم فيه العلماء قسمان، منهم من يقول انه قد صحة لأنه يزع بالطمأنينة في الصلاة، ومنهم من يقول انه يراد به نفي الكمال، يراد به نفي الكمال، وهذا رد، وهذا سيأتينا أيضا بشيء من التفصيل فيما يأتي، رد على دعاة المرجئة في العصر الحاضر الذين يحتجون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط على ان تارك اعمال الجوارح مؤمن وانه في الجنه. وهذا باطل من القول لا يقول به احد الا اهل الضلال. وانما لم يعملوا خيرا قط كهذا الحديث ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو صلى ولا لم يصلي؟ صلى صلى وصلى الرجل كما تقول انت لامراه او تقول امراتك لك وقد تنعمت في عزك ونعيمك 30 أو 40 سنة ولمجرد ان ترى منك عفوا تقول ما رايت منك خيرا قط وقط سقط وتمشي. لا ان ناخذ نصا ونعمل فيه رؤوسنا ونؤمن النصوص المحكمه بالعشرات وانما الواجب علينا أن نحمل النص المتشابه على النص المحكم لا أن نرد المحكم للمتشابه. هذا فيما أهل الضلال نسأل الله العافية. فلم يجد الأمر الصلاة في القرآن إلا مقرونا برسم الإقامة وأقم يقيمون لأن هناك فرقا بين رجل يصلي ورجل لا يصلي ورجل رجل يقيم الصلاة ورجل لا يقيم الصلاة. وحتى يكون الإنسان مقيما للصلاة يجب عليه أمور يأخذها في حجالة. هذه الأمور تنقسم إلى 3 مراحل إذا أردت أن تكون مقيما للصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفعل هذه الأشياء. وهذه إنما هي رؤوس أقلام تحتها ما تحتها ولعل الله ييسر أن نتكلم فيه بشيء من التفصيل. المرحلة الأولى أمور يفعلها المصلي قبل دخول الصلاة وهي 3: التطهر لها. والتطهر الصلاة يشمل التطهر الحسي وهو طهارة الثوب والبدن والمكان، والطهارة المعنوية وهي طهارة القلب. 2: قلنا التطهر لها. 2: مراعاة أوقاتها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. 3: إفراغ الأعضاء من شواذيها لتتقرب للقاء ربها. المرحلة الثانية مرحلة داخل الصلاة نفسها، وهذه 6: الأول الدخول، الأول التكبير، ثانيا الدخول بالصلاة التوبة، ثالثا دعاء الاستفتاح، رابعا التدبر فيما أقول وأقرأ، خامسا الطمأنينة، ثالثا الخروج منها بالاستغفار. المرحلة الثالثة وهي ما يفعله العبد بعد الانتهاء من الصلاة وهي الباقيات الصالحات، وهي ما يسميه المصريون بختم الصلاة، الباقيات الصالحات ومراقبة الله بين كل صلاتين، وإن كانت هذه ليست لها دخل بصورة مباشرة. هذه الخطوات لو أن العبد فعلها، ولعل الله يأذن بلقاء، ولنا في هذا كلام موجود على الموقع بعنوان كيف يستنكر العبد صلاته من الشيطان، وشرحنا فيها هذه الخطوات. فيجب على الإنسان أن يكون مقيما لصلاته، فيحسن الطهارة الشخصية، يعرف كيف يتطهر، فإن كثيرا جدا من المسلمين لا يعرفون كيف يتطهرون، يظل نائما جالسا في الشارع إلى أن تقام الصلاة، فيأتي يجري، فيتوضأ بسرعة، ويترك نصف أعضاء الوضوء جافا لا يغسل ولم يغسل، ويدخل بالصلاة، ووضوءه باطل وصلاته باطلة. لا، إذا أردنا أن نتطهر نعرف كيف نتطهر ونتوضأ ونتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ونعرف كيف نصلي، ونعرف أحكام الصلاة، أركانها وأجلاتها، شروط صحتها، سننها بقسميها القولية والفعلية، نعرف كل هذا لأن الصلاة هي أرجى عمل العبد عند الله، وأول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، أول ما ينظر فيه في عمل العبد الصلاة، فإن صلحت الصلاة فقد نجح، وإن فسدت الصلاة فقد فاض وخسر، والعياذ بالله، لأن الصلاة هي عنوان الإيمان، هي عنوان الإيمان، وهي أفضل أعمال الإنسان، كما قال عثمان رضي الله عنه كما في البخاري قال الصلاة أفضل ما يعمل الناس، الصلاة أفضل ما يعمل الناس، فيجب على الإنسان أن يقيمها، أن يصليها كما صلاها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنصلي فنحسن الوضوء ونأتي المسجد كما كان رسول الله يأتي، فنمشي بسكينة وهدوء ووقار، لا نجد فإذا دخلنا المسجد لا نتخطى رقاب الناس ولا نؤذي الناس ولا نؤذي الناس بروايتنا الكريهة من بصر وسوم ودخان إلى غير ذلك، نعرف أحكام الصلاة وآدابها، نعرف أحكام الصلاة وآدابها. وتؤتي الزكاة، الزكاة هي المال أو القدر الذي يخرجه المزكي من الأموال الزكوية، الأموال الزكوية يعني الأموال التي تجد فيها الزكاة، وهي أموال معينة كالذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض والمثال، هذه الأموال الزكوية، الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض والمثال، هذه أصناف الأموال الزكوية. فيخرج الإنسان إذا بلغ عنده النصاب من هذه الأموال على تفصيلها يخرج الزكاة، فإذا كان مثلا عنده ذهب وبلغ النصاب، ونصاب الذهب إن كان عيارا 24 فنصابه 85 جرام، وإن كان عيارا 21 فنصابه 97 جرام، وإن كان عيارا 18 فنصابه 113 جراما، وهكذا. إذا بلغ النصاب زكي مالك، لأن الزكاة هي النماء والزيادة، فإذا أخرجت هذا نمى الله لك المال وباركه. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس، صدقة أوساخ الناس، أو قال الصدقة من أوساخ الناس، يعني كأن العبد إذا أخرج الصدقة من جيبه لله عز وجل مسح بالصدقة وسخه الذي هو الذنوب، فتركته موصيفا نقيا لا ذنب عليه، هذا معنى الصدقة بأوساخ الناس، وليس عن معنى المعنى الجاهلي الذي يفهمه كثير من الناس أن هذا مال محتقر. وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، ورمضان معروف هو الشهر المعروف الذي افترضه الله عز وجل علينا، ورمضان أيام معدودة كما قال تعالى أيام معدودات، لم نصم نصف السنة ولم نصم نصف أعمالنا كما كانت الأمم تصوم قبلنا، لأن الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، علينا وحدنا يا رب، لا، قال كما كتب على الذين من قبلكم، فالأمم قبلنا صامت والرسل قبل رسولنا صاموا عليه صلوات الله وسلامه، بل صاموا اكثر من صيامنا. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: ان احب الصيام الى الله صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا احد انبياء الله ورسله، كان يصوم نصف عمره، وكانت كذلك تصوم امته. اما نحن فقد افترض الله علينا شهرا واحدا، وهو شهر الصبر، وكرما ومنه وفضلا من الله وعطيه مباركه من الله، جعل الله عز وجل في هذا الشهر ليله عبادتها تعدل 83 سنه، وهذا من مباركه الله اعمار هذه الامه المباركه ان تصوم رمضان. والصوم هو الامساك لغه، وشرعا هو الامساك عن المفترات، طعام الشراب الشهوه، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو الصيام كما عرفه الفقهاء. وتحج البيت، حج معروف، العباده المعروفه المشهوره تحج البيت. والحج لغه هو القصد، وشرعا هو قصد مكه لاداء للطواف بالبيت والوقوف بعرفه واداء المناسك والحج من اجل العبادات التي افترضها الله على خلقه. نسال الله ان يكتب لنا وعن ذلك، لان العبد اذا رجع وحج حجا مبرورا، لان النبي قال: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج المبرور هو الحج الواقع على السنه، يعني قبل ان تخرج الحج كما انك تبحث وتعرف كل نفقتك وماذا ستنفق وكم ستنفق، ها، واين ستسكن واين ستنزل، ومن هو من هي الشركه المسؤوله عنك، والمواصلات والانتقال والطعام والشراب الى غير ذلك. اسال ماذا تريد ان تفعل في هذه الاماكن، تسال حتى تحج على السنه، لان الحج الواقع على السنه ليس له جزاء الا الجنه، ليس له جزاء الا الجنه. فهذه الخمسة هي أركان الإسلام، وليست هي الإسلام كما بينت، يعني ليست هي الإسلام أي على سبيل الكلية. طيب، نستفيد من هذا الجزء من الحديث فوائد أو مسائل نستفيدها. المسألة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله. لو قالها الإنسان أيدخل بها في الإسلام أم لا يدخل؟ ها؟ يعني لو نطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يدخل الإسلام؟ ها؟ يدخل الإسلام، يدخل الإسلام، واضح معي؟ حتى لو قالها تعوذا، حتى لو قالها تعوذا ونفاقا يحكم بإسلامه في الدنيا. طيب، ما يحكم بإسلامه في الدنيا؟ فلو ترفض بها بإسلامه فقط، حتى ولو كان يغلب على ظننا أنه قالها فقية ليحمي نفسه، يحكم بإسلامه. لحديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الجهنية المشركة، فلما تمكن منه نطق الرجل الشهادة فقتله أسامة، فقال له النبي: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله قالها تعوذا. قال: أشفقت عن قلبه؟ أشفقت عن قلبه؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجلس يكرر ذلك حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لكن قد يقول قائل: لو أن عندنا أسرى وجئنا لنقتلهم، لا نريد فداء ولا نريد شيئا من هذا، فأردنا أن نقتلهم لنرهب عدونا، فنطق الأسرى كلهم الشهادة، نحكم بالسليم ونتركهم أم نقتلهم لأنهم قالوها تقيا؟ الجواب نحكم بإسلامهم كالحديث سواء، لكنهم يراقبون كما قال أهل العلم، فإن ظهر منهم موجب لردتهم فحينئذ يقتلون، وإلا يحكم بإسلامهم لحديث أسامة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله تستلزم أمور. أنت يعني متى يكون الإنسان حقيقة شهد أن محمدا رسول الله؟ إذا فعل هذه الأمور وطبقها في الواقع. الأول تصديقه فيما أخبر، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر سواء عقلته أو لم تعقله، ولا يكون عندك تردد في قبول خبره، بل يكون قبول خبره عندك أقوى مما عند نفسك أنت لليقين، لأن الله عز وجل قال إنه لحق، وإخبار الله عز وجل حق. فالأول تصديق النبي في كل ما أخبر به، لأنه إذا تطرق الشك إلى شيء مما جاء به الرسول فهذا هو الكفر بالله عز وجل، وهذا من شروط كلمة التوحيد كما هو معروف. التصديق المنافي للكذب، أن تصدق تصديقا ينافي الكذب، أو اليقين المنافي للشك. الأمر الثاني امتثال أمره، امتثال أمره ما دمت أنك تشهد أنه رسول الله الواجب أن تمتثل أمره، لأننا كنا قبل قليل محمد رسول الله معناها يعني لا مسبوع بحق إلا رسول الله. والإنسان يتعجب من إنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله ويمتثل في دين الله، يعني هو كل إنسان لا مسبوع بحق إلا رسول الله وهو مبتدع، يعني يختلع من العبادات ما لم يأمر به رسول الله، فهذا شهد أن رسول الله محمد رسول الله. الجواب إذن الأمر الثالث امتثال أمره وعدم مخالفته. قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الأمر الثالث أن يجتنب كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون طرد، ولا يقول ما هذا ليس في القرآن، ولا يقول هذا حرام أو مكروه، لا يقول هذا الكلام، لأن ما جاء بالسنة فالقرآن أمر به. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي آتانا به رسول الله قسمان، قسم في القرآن، وهذا القسم الذي في القرآن على حالين: الأول ما ورد في القرآن مفصلا فالحمد لله، وما ورد في القرآن مجملا ففصله رسول الله كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نزكي وكيف نصلي، بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم مما آتانا به رسول الله في السنة ليس في القرآن إلا إجمالا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي القرآن ومثل القرآن من الأحكام معه وهي السنة. وقال يوشك رجل شبعان كان ورأسه ليس رأس إنسان، رأس ثمار والعياذ بالله، وامتلأ كرش واتكى وهي لا يفهم أصلا، واضطجع الأريكة، نقول له قال رسول الله يقول بيننا وبينهم كتاب الله، فما وجدناهم في كتاب الله أحضرناه، وما لم نجدهم في كتاب الله أبدناه. هذا هو الكفر بالله عز وجل. القرآن والسنة هما مصدر التشريع، هما مصدر التشريع، فنحن مأمورون بامتثال كل ما أمر به الرسول من صغير أو كبير. الأمر الرابع ألا نقدم قول أحد على قول رسول الله. ولم تؤمنوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا نقدم قول أحد. والعجيب ان احنا في الازمه اللي احنا وقعنا فيها دي، والكلام ده احنا كنا بنعيده عن العوام زمان، تيجي الرجل العام اللي ما يعرفش حاجه خالص تقول له يعني قال رسول الله، يقول لك ما هو حديث ابوك ده قال رسول الله في حديث البخاري، يقول لك الشافعي يقول. نقول له يا عم الحاج بالراحه كده وارفق فيه، ما ينفعش اصلا، لان ده ينافي الايمان. لما قلنا قال رسول الله يفصل الشفيع واحمد، هو مين احمد ومين الشفيع؟ يقول بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعيب هذا على عوام الناس، فلما وقعت الفتنه صرنا انفسنا نفعل هذا، نقول للشباب النهارده قال رسول الله، يقول لك وانت اعلم من الشيخ يا اخي، قال الله قال رسول الله، يقول لك هو الدليل كان غير عني يعني، عشان انت جبت فهلوتك وجبت الادله وهكذا. يبقى لا نقدم قول احد على قول رسول الله ولو كان هذا الشخص من كان، ولو كان ابا بكر الصديق رضي الله عنه، ولو كان من كان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولما سئل ابو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القران لهذه الامه في مساله، فقال فيها قال رسول الله كذا وكذا، فقيل له يا ابا العباس ان ابا بكر وعمر يقولان في هذه المساله كذا وكذا، فغضب عبد الله بن عباس، والسائل خلي بالك بيقول له قال ابو بكر وعمر مش واحد من المعاصرين، فغضب ابن عباس وقال يوشك ان تنزل عليكم الحجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون ابو بكر وعمر، من ابو بكر وعمر بجوار رسول الله؟ لا شيء، لا شيء. يبقى نعظم ولا نقدم قول احد على قول رسول الله. الامر الخامس الا نبتدع في دين الله عز وجل ما لم ياتي به رسول الله، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل، لان المبتدع لن يحقق شهادة أن محمد رسول الله، كذاب ليبتدع في العبادة والعقيدة والصلاة، يروح يشوف حوالين البدوي وينزل ويتوسل ويخاف ويرجو ويصلي، يختم الصلاة جهرا ويصلي على النبي جهرا في الميكروفون، يا أخي ده مش من السنة، ده لم يشهد أن محمد رسول الله، كذاب. وإلا لو كان صادقا لترسم خطى رسول الله، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يركب الداب الجمل او الفرس او الحمار ويمشي في مكان ويشد الحصان لها ويقول لها على رسلك علم الحافر ان يقع عن حافر. فسئل ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال رايت رسول الله قد مشى هنا فارجو ان يقع حافر دابتي على حافر دابتي. امتثال. والله بين لنا الطريق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فكل الطرق الى الجنه مغلقه مسدوده الا طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الا يتبع في دين الله لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا. الامر السادس الا يتبع في حق في رسول الله ما لم يقله او ما ليس منه. يبقى الابتداع قسمان، ان يبتدع في الدين اعتقادا او قولا او عملا، القسم الثاني ان يبتدع في حق رسول الله زي الجماعه اللي بيحتفلوا بالمولد والنبي. ولا فقال الناس نحن نعظمه، هل امر بذلك رسول الله؟ هذا من البدع عليه. الامر الثالث ان نعتقد أن رسول الله ليس له من الربوبية شيء صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبعث ولا يستغاث به عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، قال الله له: قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الأمر الثاني احترام أقواله عليه الصلاة والسلام. احترام أقواله يعني لا نضع كلامه في الأماكن التي ينبغي أن يتنزه عنها أو أن ننزه عنها الكلام الطيب. كل ذلك نحن مأمورون به. فلما قال النبي لهذا الرجل الإسلام كذا، قال له صدق. يقول عمر: فعجبنا له. الصحابة عجبوا منه. ليه عجبوا؟ عجبوا لأن السائل عادة يكون جاهلا بما يسأل عنه. شوف، تسأل عن شيء لا تعرفه، فإذا سألت عن شيء لا تعرفه وأخبرتك عن الإجابة لما تصدق؟ مش عارف حاجة. اجتبرت المرصوص ولا كذب؟ إننا لو صدق معناه إنه كان عارف الإجابة. يبقى لما يسأل ويجاب ويقول المجيب صدقت، يحتاج الواحد من اثنين: الأول أن يكون عالم بالإجابة وقصر بهذا التعليم. الأمر الثاني أن يريد معنى آخر وهو الظاهر من النص، وهو أن يعمي شخصه. ده برضو من الوسائل التي فعلها جبريل لتعمية شخصه عنه. قال: صدقت لتعمية شخصه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. إلى آخره. الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. وقال: أن تؤمن بالله. طبعا ده حديث قلنا هو الإسلام كله، لكن طبعا نحن صدر على رؤوس أحلام وإحنا ماشيين وننتهي. الإيمان بالله يتضمن أربع أمور، يتضمن أربع أمور. الأول: الإيمان بوجود الله. الإيمان بوجود الله، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، فهو كافر، كما قال موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. الأمر الثاني: الإيمان بانفراد الرب بالربوبية. سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: الإيمان بانفراد الرب عز وجل بالألوهية، الذي لا إله إلا هو، لا شريك له ولا ند ولا شريك سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن تؤمن أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفاته كلها عليا سبحانه وتعالى، ولا يعتريها لا الأسماء ولا الصفات نقص من وجه من الوجوه أبدا سبحانه وتعالى. أن تعتقد هذا في الله تبارك وتعالى. أن تؤمن بالله. الأمر الثاني: قال: وملائكته. وملائكته، والملائكة هم أجسام نورانية، هم أجسام نورانية، كما قال النبي: خلقت الملائكة من نور. خلقت الملائكة من نور. والملائكة هم العالم الموكل بكل حركة في الكون علويه وشكليه. واضح؟ الملائكة هم الموكلون بكل حركة في الكون علويه وشكليه، ولهم وهم أقسام كثيرة. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أيضا. أولا الإيمان بما ورد ذكره مفصلا على التفصيل، وما ورد ذكره مجملا على الإجمال. يعني نؤمن أن لله ملك جبريل وملك ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحمل العرش والملائكة المرسلون بالأرحام. نؤمن بهؤلاء، نؤمن بهؤلاء. ثانيا نؤمن بما له من الأعمال، كان يكون موكلا بالوحي كجبريل، أو موكلا بالقبر كميكائيل، أو موكلا بالصور كإسرافيل. وهؤلاء نؤمن بأعمالهم التي أسندت إليهم ووردت في نصوص القرآن أو سنة. ثانيا من الإيمان بالملائكة المؤمن أن لهم صفات كريمة، وأنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال وكتبه، الكتب جمع كتاب، وهي الرسالات التي أنزلها الله وأرسل بها أنبياءه ورسله عليه صلاة الله وسلامه. وهذه الكتب التي أخبره الله عز وجل أو التي أنزلها الله عز وجل، منها ما وصل إلينا خبر كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه ورد على التفصيل، فنؤمن بها على التفصيل. فمن قال من الناس إن الله أنزل القرآن لكن ما أنزل كتابة اسمه التوراة، هذا كافر بالله، هذا كافر بالله، لأننا مأمورون بتصديق جميع الكتب السماوية، ما نزل علينا وما نزل على الأمم قبلنا. واضح؟ ما يبقى ما أنزله الله جل وعلا وما أنزل على الأمم قبلنا، نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله. طيب هنا مسألة، إذا كنا نؤمن بالكتب التي أنزلت على الأمم قبلنا، فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ يعني لو أن جاء حكم الشريعة من الشرائع السابقة، هل يعد هذا شرع لنا؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، والقول الصحيح فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالف. واضح؟ قال الله عز وجل في القرآن: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على ما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ لحوم الإبل، لحوم الإبل، فكانت لحوم الإبل حرام على بني إسرائيل وهي حلال لنا. يبقى نقول لحوم الإبل كانت محرمة على بني إسرائيل، أفهي حرام علينا؟ نقول لا، لأن شرعنا جاء بخلاف هذا، فنرد هذا الحكم ونقبل حكم شريعتنا ونأكل لحم الإبل. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والإيمان بكتب الله عز وجل ورسالاته يتضمن أمورا أربعة. الأول أن نؤمن أن الله أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله. ثانيا أن نؤمن بما فيها من الأحكام، أن نؤمن بما فيها من الأحكام. ثالثا أن نؤمن بصحة ما فيها من الأخبار مما لم يحرر ووصل إلينا صحيحا لم يحرر. الأمر الرابع أن نؤمن بما أخبر الله من أسمائه، بل نؤمن بأن الله لو كتبت القرآن، لو كتبت الإنجيل، لو كتبت التوراة، لو كتبت الزبور، لو كتبت الصحف، وهكذا. نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله على التفصيل، على التفصيل. ونؤمن أيضا بهذا أن القرآن ناسخ ومهيمن عليها. القرآن هو أفضل الكتب وهو الشريعة الناسخة التي محت الرسالات قبلها. ونقول أيضا خامسا هذه أن الكتب السماوية التي نزلت في القرآن أنها محرفة، أن الله وكل حفظها إلى الأمة إلى أمته يعني، فحرفوها وضيعوها. ومن كرم الله ورحمة الله بها أنه تعهد بحفظ كتابها وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أيضا نؤمن بأن لله عز وجل رسل، والمراد بالرسل اللي هو رسل من البشر، لأن الرسل نوعان، رسل من الملائكة ورسل من البشر، والمقصود هنا رسل البشر، رسل البشر. نؤمن بأن الله أرسل رسلا من البشر وأنبياء. وأما الرسول هو من جاء بشريعة جليلة وأمر بتبليغها، والنبي هو من جاء لتقرير شرع الرسول قبله. ده التعريف الصحيح خلافا للتعريف المشروع الباطل، أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا كذب على الله والقرآن، لأنه من التهريج أن يوحى إليه بشريعة ولا يؤمر بتبليغه. إذا لماذا أوحي إليه أصلا؟ إذا منع من تبليغها، إنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة وغيرها، قال الرسول هو المبعوث بشرع جديد، والنبي هو الذي جاء لتقرير شرع الرسول قبله. قال من؟ واجبنا تجاه الأنبياء والرسل أن نؤمن بأنهم على المكان العليا من الأخلاق الفاضلة، وأنهم منزهون عن الرذائل، معصومون من الخطايا. نؤمن هذا كله، ونؤمن بما ورد من أسمائه المفصلة، أسماء اللي هي ورد في القرآن 25 بيت، هؤلاء كلهم رسل، كل رسول أو كل نبي ورد اسمه في القرآن فهو رسول نبي، ليس نبيا فقط. كل من ورد اسمه في القرآن فهم رسل أنبياء، وليس أنبياء فقط كما هو مشهور. فنؤمن بهؤلاء على التفصيل، ونؤمن بما أجمل. قال الله تعالى: وإن من أمتك إلا خلا فيها نذير. ثم قال: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فاليوم الآخر الإيمان به يكون بأمور غير الأول، أن تؤمن بوقوعه. اليوم الآخر مقصود به الساعة، يعني هو يوم القيامة، أن تؤمن بوقوعه الحاصل سيقع سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجله. وأن تؤمن بكل ما ذكره الله في كتابه عنهم، وكل ما صح عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أن تؤمن بما ذكر في اليوم الآخر بكل ما ورد فيه الأحكام من الحوض الشفاعة والصراط والجنة والنار والميزان، تؤمن بهذا كله. وهذا اسمه السمعيات، أي الأشياء التي وصلت إلينا عن طريق السمع، يعني عن طريق الأخبار، يعني عن طريق النفوس، لا ندخل فيها بعقولنا، إنما نصدقها ونصدق بها ونؤمن بها. ومن هذا أيضا أن نؤمن بأشراف الساعة، لأن الساعة أمر عظيم، لذلك جعل الله له أمارات وعلامات، أمارات وعلامات. ومن الإيمان اليوم الآخر أن نؤمن بالقبر وعذابه ونعيمه، نؤمن بالقبر وعذابه ونعيمه، ونؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله، فنؤمن بوقوع يوم القيامة، ونؤمن بصحة الأخبار عن القرآن والسنة، ونؤمن بما ذكر فيه مما لم نره كالحوض والميزان والصراط والجنة والنار إلى كل هذا، ونؤمن بنعيم القبر وعذابه، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر اللي هو ايه؟ حد يعرف القدر هو ايه؟ ايوه هو صح في كلامه، لكن هو تعريف ايش الطلبه؟ ما هو القدر؟ ما قدره الله على العبد، يعني ما كتبه الله على العبد، ما كتبه الله على العبد. طيب هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ وهل ده قضاء والقدر هناك فرق بينهم؟ القضاء والقدر هو ما كتبه الله على العبد أجل، والقضاء هو ظهور هذا أي وقوعه. تمام؟ إذا الله عز وجل قدر أو كتب أنك سعيد، ده قدر ولا قضاء؟ قدر. فكتب مت ودخلت الجنة، ده قضاء ولا قضاء؟ قضاء. يبقى القدر هو ما كتبه الله، والقضاء وقوع هذا، وهذا القول الرابع في هذا الإنسان. الإيمان بالقدر يا شباب يتضمن أربع أمور. الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، والله بكل شيء عليم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ها، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، لأنه ما يكتب ولا يقدر إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما، يعني عالما بالأشياء جملة وتفصيلا، عالما بالأشياء جملة وتفصيلا. اثنين، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كما في الحديث ان الله لما خلق القلم قال لا اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. واضح؟ يبقى ان تؤمن ان الله كتب كل شيء الى قيام الساعه. ثالثا، ان نؤمن بكل او ان كل ما حدث في الكون انما هو واقع بمشيئه الله ولا يخرج عن مشيئته، ولا يخرج عن مشيئته. ولهذا المسلمون كلهم مجمعون على ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. رابعا، ان نؤمن بالخلق، ومعناه ان الله خلق كل شيء، ان الله عز وجل خلق كل شيء. طيب، قال بالقدر خيره وشره، هو القدر في شر؟ الجواب على هذه المساله لابد ان تفهم اولا، يبقى الاصل عندك ان افعال الله لا يدخلها شر ابدا، الشر لا يدخل في افعال الله ابدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، يعني الشر لا يرجع الى افعال الله ابدا، فكل افعال الله خير، ما كان منها خيرا ظاهرا وما كان منها شرا نراه شرا لكنه خير في الحقيقه. امال الشر ده ايه بقى؟ بالقدر خير وشر ده شر ايه بقى؟ في حياه ما القدر وفي حياه ما المقدور، ها؟ حياه ما القدر وفي حياه ما المقدور، فالشر شر المقدور مش شر القدر، ها؟ شر المفعول بالنسبه لما يظهر لنا نحن، بالنسبه لما يظهر لنا نحن من شر. انت الان مثلا ممكن مثلا يبتليك الله بامرأة سيئة الخلق، ده خير ولا شر؟ شر؟ شر؟ امرأة تخليك مثلا ايه؟ يعني تشوف بهدومك يعني، ده شر. لكن ولا لكن الشر لا. لو نظرنا إليه من جهة فعل الله هل هو خير ولا شر؟ خير. ليه خير؟ قد يكون الله كتب لك في الجنة منزلة لا تصل إليها بعملك، يوصيك الله بهذا البلد ويكفر عنك سيئات ونحو ذلك. فالقدر بالنسبة لأفعال الله لا يكون فيه شر، أما بالنسبة للمقدور فهذا أينما يراه العبد فهذا يقع في الخير والشر. قال ابن خلد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني ما الإحسان؟ قال أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه دي المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى هي مرتبة القدر، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم يعني يرفع إيمانك إلى هذا خلاص، يبقى على سبيل التنزل اعبد الله كأنه يراك. والمرتبة الثانية دي لا يحل أن ينزل عنها إنسان، اللي هي أن تعبد الله كأنه يراك، لو نزل عنها إنسان كفر، لأنك لو شككت أن الله يراك أكفر. ورحمن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرنا عن الساعة، الساعة القيامة وهي ساعة بعث الناس من قبورهم للقيامة. قال من المسؤول عنها بأعلم من ذلك؟ يعني الذي سألته عن الساعة ليس أعلم من يعني علمي وعلمك بالساعة سواء، وهذا مما اختص الله به، مما اختص الله به. يسألونك عن الساعة أيام مرسلة، قل إنما علمها عند الله، ما يعلم ما يعلمها أحد، وهذا مما اختص الله به، وهذا من الغيب المطلق، لأن الغيب اسمان، اسم نسبي، وهو ما يعلمه بعض الخلق دون بعض، فهو لك غيب ولغيرك شهادة. وغيب المطلق وهذا في الخمسة التي وردت في آخر سورة الرحمن، التي اختص الله بها، هذا باسم غير مطلق لا يعلمها الا الله عز وجل. فلما اخبر به اخبر النبي جبريل انه لا يدري الا يدري عن الساعه، ولا احد يعلم الساعه كما تكون الا الله، فقال له جبريل معلما لنا ان الساعه من عظم امرها وخضوع شانها جعل الله لها امارات لنحذر، جعل الله لها امارات لنستعد، جعل الله لها علامات لنتهيأ، جعل الله لها امارات بين يديها لنرد المظالم، لنتخلص من اموال الناس ومن اعراض الناس ومن دماء الناس. فجعل الله لك علامات وامارات بين يدي الساعه حتى تتهيأ للقاء الله عز وجل. قال فاخبرني عن اماراتها ما دام انك لا تعرفها. واشراط الساعه تنقسم الى التقسيم العام الى قسمين، امارات او اشراط كبرى واشراط صغرى، وتنقسم من حيث الوقوع الى ثلاث اقسام. اشراط مضت يعني ظهرت وانتهت من قريب كبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كالنار التي تخرج من الحجاز التي خرجت في القرن السابع الهجري في المدينة، وكهذه العلامات. وأمارات لم تزل ظهرت ولم تزل تتجدد بيننا قائمة إلى الآن، زي الكافيات العاليات وأن يوسل الأمر إلى غير أهله وهؤلاء، وأن طلبوا الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا كما في الحديث. ومنها علامات كبرى يعني لم تقع ولم تقع إلا قرب قيام الساعة، إلا قرب قيام الساعة. قال تأخذني عن أمارتها. قال أن تلو الأمر ربها أو ربتها. ومعنى أن تلو الأمر ربها أو ربتها اختلف فيه أهل العلم. قال هو الملك يتزوج أمه ويكون ابنه منها ملكا. لكن طبعا هذا قول مرفوض، لانكم تعلمون كما درستم في كتب الفقه هذا اذا كنتم تتذكرونه، ان القاعده في تبعيه الابناء ان الابناء يتبعون الام ولا الاب في الحريه، يتبعون الام لا يتبعون الاب. فاذا تزوج انسان كرم امراه امه وانجب منها، اولاده يقولون عبيد ولا احرار؟ عبيد مش احرار، عبيد مش احرار. ولذلك قال اهل العلم او قال الصحابه رضي الله عنهم: من تزوج امه فقد ارق نصفه، يعني اولاده يعني. وقال عمر فيما صح عنه: مزل حتى ناكح الامه عن الزنا الا قليلا. مزل حتى يعني ما تباعد، يعني اللي بيتزوج امه يعني ما فيش فرق بينها وبين الزنا الا حياه بسيطه خالص. مثل حتى ناكح الامه عن الزنا يعني ما تباعد الذي تزوج الامه عن الزنا الا شيء بسيط جدا. اما القول الصحيح، القول الصحيح ان المراه الامه ترث سواء من حر او من عبد، ويملك ولده، يقدر الله له ان يحرر ويملك ويصير ان يصير ملك. هل الامر الساعه؟ وهذا موضوع حاصل، وهذا موضوع حاصل. امراء نعرف امراء الان باسمائه كان ابناء اماء وحرروا وصار الان اميرا على بلد من البلاد، وهذا موجود قديم مشهور. الامر الثاني قال: ان ترى الحفاة العراة العاره، يعني الفقراء جدا يتطاولون في الدنيا. طب ده حصل ما حصلش؟ حصل. من اهل العلم نقول ما ندري احصل او لا، لكن الكل يتردد به في المجتمع. يقول لك سبحان الله، امال العباره بتاعت مين؟ يقول لك بتاعت عيال فلان، عيال فلان. يقول لك بتاعت الحاج فلان، يقول يا اللي كان بيحتلس على الفلان هو سبحان الله. بل عنده الجرد كان فقيرا، وطبعا ده يتجدد كل يوم، لان الله عز وجل بيده الحسن يسقط ويرفع فيبني هذا ويستر هذا ويبني هذا، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يتطاولون في البنيان كما هو معروف. قال: ثم انطلق الرجل، يعني الرجل مشى بعدما حصل هذا الحوار. قال: ثم لبث مليا. مليا يعني مدة طويلة من الزمن. فهل سؤال النبي لعمر كان في المجلس لما قال يا عمر تدري من السري ده كان في المجلس ولا كان بعد المجلس؟ الذي يرجحه العلماء ان السؤال ده كان بعد المجلس بفترة طويلة، بفترة طويلة، لانه قال لبث مليا، ومليا يعني فترة طويلة من الزمن، يعني كأن رسول الله قال لعمر في مرة أخرى أو في يوم آخر بعد هذه الواقعة وفكروا بالحوار، قال يا عمر تدري من السري؟ أنت عارف اللي كان بيسأل في هذا الحوار؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وطبعا متى يصح أن نقول الله ورسوله أعلم؟ أنت يصح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي موجود يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا مات رسول الله فالله أعلم، فالله عز وجل أعلم. قال: ذاك جبريل عليه السلام. وطبعا جبريل معروف أنه هو الرسول الملكي أمين الوحي رئيس الملائكة وأحب ملائكة الله إلى الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموكل بحياة القلوب عليه الصلاة والسلام، الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين. فنستفيد من هذا الحديث فوائد طبعا: واحد، بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه. من فوائد الحديث جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم، لكن بشرط ألا يكن في ذلك إضاعة من الوقت. فإذا الثالثة أن الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه يتشكلون في صورة آدميين، لأن ورد في هذا الحديث أنه سئل بعض الصحابة بعدما انصرف جبريل هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا دحية ابن خليفة الكلبي. ودحية ابن خليفة الكلبي هو الذي كان ينزل جبريل في بعض الأحيان بصورته. الفائدة الرابعة الأدب مع المعلم، الأدب مع المعلم، وده السبب طلاب العلم، إن لما المشايخ يختلفوا ما تشتغلش انت بايه بدراعك، خليك مؤدب، لان الادب دين، ومن تفوق عليك في الادب فقد تفوق عليك في كل باب من ابواب الفضائل. الادب دين كما قال محمد بن حسين، نحن الى قليل من الحديث، نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من الحديث، وكما قال غيره نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. فالادب دين. وقال ام مالك رحمه الله وكانت تلبسه العمامه، انطلق الى ربيعه الى شيخ مالك فتعلم من ادبه قبل علمه، قبل علمه. الفائده الخامسه فضيله الاسلام، فضيله الاسلام، وانه يكون اول ما يسال عنه العبد. الفائده السابعه ان اركان الاسلام خمسه الوارده في النص. الفائدة الثانية فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين، لأن الإسلام قسمان، قسم قولي أفضله لا إله إلا الله، وقسم فعلي أفضله الصلاة. الفائدة التاسعة الحث على إقامة الصلاة، الحث على إقامة الصلاة. الفائدة العاشرة أن الساعة لا يعلمها إلا الله، هذه عشر عظم الساعة، ولذلك جعلت لها أمارات. ثاني عشر جواز ضرب المثل لتقريب الفهم. ثالث عشر أن الملائكة يمشون، أن الملائكة يمشون. ومنها أيضا إلقاء العالم أو الشيخ على طلابه ما يخفى عليهم أو ما يشكل عليهم في صورة سؤال، لقول النبي أتدري من السائل؟ الفائدة وتعرفها كده بس ايه، تعرفها بقانونها، ان السائل عن العلم يكون معلما لغيره، ان السائل عن العلم يكون معلما لغيره. واضح معي؟ اي لمن سمع الجواب يعني، بس تكون اسئله فائده يعني، تكون سؤال له فائده، فلما تسال وتجاب هذا تعليم لغيرك، وانت الذي وانت السبب فيه، أنت السبب. ومن هذا أيضا أن ما ورد في الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان عبر عنه رسول الله بالدين، قال جاءكم معلمكم دينكم، وجبريل لم يعلمنا كل الدين، إنما علمنا القواعد. ومن هذا أيضا أن القدر ليس فيه شر، إنما الشر في المقدور، إنما الشر في المقدور. هذا هو الحديث الثالث، حديث جبريل. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.